بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال كتاب الأحكام، قال كتاب الأحكام. وهذا الكتاب أورد فيه البخاري رحمه الله تعالى أبوابا كثيرة، اهتم المختصر رحمه الله تعالى ببعض هذه الأبواب وركز عليها، وهي أبواب تتعلق بالأحكام والحكم، تتعلق بالأحكام والحكم. قوله كتاب الأحكام، فالأحكام ابتداء جمع حكم، والمراد بهذا الكتاب أو المراد من هذا الكتاب بيان آداب وشروط الأحكام، ويقصد بذلك الأحكام التي يتناول معناها أحكام الحاكم، أحكام القاضي. ولذلك يتناول لفظ الأحكام الحاكم الخليفة أو الحاكم الذي يحكم في الناس وهو القاضي، فهذا المقصود بهذا الباب. إذن فهذا الباب يتعلق بالكلام عن الأحكام التي تصدر عن إمام المسلمين، خليفة المسلمين يعني، أو عن القاضي الذي يحكم بين الناس. بدأ البخاري رحمه الله تعالى بباب، وإن كان المختصر هنا بدأ بباب آخر، فالمختصر بدأ بباب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، والبخاري رحمه الله بدأ بباب آخر وله علاقة بنفس الباب الذي بدأ به المختصر، وهو باب قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسنعلق ونقف قليلا مع الباب الأول الذي أورده البخاري في الأصل، ونأخذ منه بعض الفوائد لكي نستعين بها على الباب التالي، وهو ما ذكره المختصر هنا في أول الكتاب. فأما الباب الأول كما أشرنا، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خلاصة ما جاء في هذا الباب أن العلماء اختلفوا في هذه الآية، هل المراد بها الأمراء أم العلماء؟ ومن العلماء من قال المراد بها الأمراء، ومن العلماء من قال المراد بها العلماء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا هو أو هذه هي مناسبة ذكر البخاري رحمه الله تعالى لهذا الباب في أول كتاب الأحكام، فإن أولي الأمر إما أنهم الأمراء الذين هم الحكام، وإما أنهم العلماء. وهناك من العلماء من جمع وقال أن المقصود بالآية الفريقين، قال أن المقصود بالآية الفريقين، وهذا يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياره، من أن المقصود بأولي الأمر الأمراء والعلماء، فهم أولو الأمر في الناس، فالناس لا يعيشون بغير الأمراء ولا تستقيم أمورهم بغير العلماء. ولذلك الآية تشتمل على الاثنين، العلماء والأمراء. فأولو الأمر في الناس هم الأمراء والعلماء، والله عز وجل في هذه الآية يأمر الناس بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بطاعة أولي الأمر، ثم بطاعة أولي الأمر. وهنا أيضا نكتة، وهي أن الله عز وجل لما ذكر ذلك جعل في السياق طاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما هي طاعة له سبحانه وتعالى، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم جعل طاعة أولي الأمر تابعة، يعني غير مستقلة، يعني غير مستقلة، إنما هي تابعة، أي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم طاعة مستقلة لأن منهم من لا تجب طاعته، أن الله عز وجل لم يجعل لهم طاعة مستقلة لأن منهم من لا تجب طاعته. لماذا؟ لأنه يعصي الله سبحانه وتعالى، فلا طاعة في معصية. أما طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي واجبة في كل حال. لماذا؟ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها طاعة مستقلة، أي أن له صلوات الله وسلامه عليه طاعة تماثل طاعته. وعليه فالعلماء أيضا يقولون أن المعنى، وكأن المعنى يعني وأطيعوا الله، أي الوحي المنزل من الله، وأطيعوا الرسول أي الرسول الذي جاء بوحي غير متعبد بتلاوته. فالوحي الأول متعبد بتلاوته وهو القرآن، والوحي الثاني غير متعبد بتلاوته وهو السنة. فطاعة الله عز وجل معناها طاعة الله بإقامة القرآن والسنة، وهذا في الحقيقة يرد على الجهلة الذين يتفلسفون كبعض الإعلاميين في هذه الأيام ويقولون لا نجد دليل هذه المسألة في القرآن، فهذا من الجهل الشنيع، وإنما رجع هذا الجهل لأنهم لا يفهمون كلام الله ولا يفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الجملة هذه الآية من أكبر الأدلة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحجية السنة، وحجية السنة، لأن الله عز وجل جعل لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا، فدل على أنها طاعة كطاعته سبحانه وتعالى، لأن هذا وحي منزل من الله عز وجل إن كان لا يتعبد بتلاوته كالقرآن. والحافظ رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى في الشرح ذكر فوائد في الحقيقة، ونقل فوائد كثيرة جدا على هذه الآية. فمن هذه الفوائد يعني نقل عن الطيبي قال لم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته، ثم بين ذلك سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك بعض السلف رحمهم الله تعالى لما قال له أحد الأمراء من أمراء الجور قال له على ما يعني تفعلون ما تفعلون من عصيان أمرنا في الأمر الفلاني، والله أمركم بطاعتنا، والله أمركم بطاعتنا، فقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال له رحمه الله تعالى: ولكن نزعها منكم في الآية التي بعدها. ولكن نزعها منكم في الآية التي بعدها، يعني يقصد نزعها منكم يعني أنت في ظلمك في الآية التي بعدها، بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر، إنما قال إلى الله والرسول، وذلك لأن طاعة الأمراء أو العلماء مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أطاعوا الله كان لهم الطاعة، وإن عصوا الله عز وجل كانت لهم المعصية. وأيضا البخاري رحمة الله عليه ذكر أبواب أخرى، لكن المختصر بدأ بهذا الباب، قال: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وذكر بالسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أما التبويب فظاهر فيه المسألة، يعني في التبويب نفسه تظهر المسألة. قال: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ما لم تكن معصية. والحقيقة إنه السمع والطاعة للإمام هنا ليس المقصود بها الخليفة وحده، ليس المقصود بها الخليفة وحده، بل كل أمير على الناس أمره الخليفة له نفس الحكم، كل أمير على الناس أمره الخليفة أو الإمام له نفس الحكم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولذلك فالمقصود بالباب هنا عموم الأمراء، سواء كان الأمير اللي هو الإمام الأعظم أو الخليفة، أو كان هذا الأمير عبارة عن أمير مؤمر من جهة الخليفة، يعني عمال الخليفة عمال الإمام الولاء على الأمصار ونحو ذلك، فهؤلاء لهم حق كذلك السمع والطاعة ما لم يكن هذا في معصية الله عز وجل. قال: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والآية التي سبقت في الباب الأول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيها الإشارة أو يعني فيها ما يدل على ذلك كما أشرنا، وهي أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. أين؟ قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. ولفظ اسمعوا هنا المقصود به سمع الطاعة، وليس مجرد ماذا؟ مجرد السمع الإدراكي فقط الحسي فقط، وإلا فالمقصود هنا السمع الذي بمعنى الاستجابة. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي. وإن استعمل عليكم مبني للمجهول، يعني كلف، يعني من جهة الإمام عليكم، كلف يعني هذا العبد من جهة الإمام عليكم. وإلا هنا هذا الحديث فيه يعني أو يعني بسبب هذا الحديث حصل خلاف بين العلماء، ومنهم من يستدل به لهذه المسألة، ومنهم من يؤوله تأويلا آخر، وهي مسألة عظيمة جدا، وقد جاء الباب هذا قبل هذا الباب عند البخاري في الأصل، وهو باب الأمراء من قريش، الأمراء من قريش. فالجمهور جمهور العلماء على أن الخليفة لابد أن يكون من قريش، على أن الخليفة لابد أن يكون من قريش، وغير الجمهور على أنه لا يشترط إلا أن يوجد الخليفة، إلا أن يوجد إلا أن لا يوجد القرشي المناسب. وعليه فالذين قالوا بأنه يجوز أن يكون الخليفة غير قرشي استدلوا بهذا الحديث أين الشاهد في الحديث؟ وأن استعمل عليكم عبد حبشي، فقالوا عبد حبشي، وهذا يدل على أنه ليس قرشيا، حبشي فهو ليس قرشي. والذين قالوا لا بل يجوز أن يكون من غير القرشيين قالوا بأن هذا الحديث ليس المقصود به الخليفة الأعظم والإمام الأعظم للمسلمين، إنما المقصود به المبالغة في التنبيه على وجوب طاعة الإمام الأعظم بحيث لو أن هذا الإمام عين عبدا حبشيا أميرا على الناس في أي أمر من الأمور وجب عليهم ماذا؟ طاعته. هذا توجيه من؟ توجيه من قال أنه لا يشترط أن يكون قرشيا ويجوز يعني أن يكون قرشيا يجوز أن لا يكون قرشيا، واستدلوا بهذا الحديث وهو أن هذا الحديث يقصد به غير الخليفة، آسف، الذين قالوا بأنه لابد أن يكون قرشيا، فقالوا أنه يجوز أن يكون غير قرشي. فنرجع نوضح بس المسألة تاني، إنه هذا الحديث استدل به من قال أنه يجوز أن يكون الإمام الأعظم غير قرشي، والدليل ماذا؟ أنه قال ولو استعمل عليكم عبد حبشي، فقالوا الاستعمال هذا يقصد به الخليفة الإيش؟ الأعظم. وأما الذين منعوا وقالوا لا لابد أن يكون الخليفة قرشي، قالوا أن هذا الحديث معناه ماذا؟ أن هذا الحديث معناه أن الخليفة ليس هو المقصود في هذا الحديث، إنما المقصود في هذا الحديث من؟ أي أمير تحت الخليفة، ولذلك فالمقصود به ولو استعمل عليكم عبد حبشي، أي لو أن الخليفة القرشي عين عليكم عبدا حبشيا وجب عليكم ماذا؟ أن تسمعوا وأن تطيعوا. وإن كان في الحقيقة الأقرب في تفسير الحديث أن المقصود به الخليفة الأعظم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على هذا النحو أو ذكر التنبيه على هذا النحو مبالغة في ماذا؟ في وجوب السمع والطاعة، حتى لو وصل الأمر أن كان عبدا حبشيا، طيب، عند الفريقين الذين يقولون بأنه لا يجوز أن يكون الخليفة إلا قرشي، والذين يقولون أنه يجوز أن يكون غير قرشي، وده على فكرة الأقرب، يعني القول الأقرب هو ده، أنه يجوز أن يكون الخليفة غير قرشي، ولا سيما إذا لم يتوافر في القرشي ماذا؟ الأوصاف المطلوبة للإمام. والفريقان، انتبهوا للمسألة هذه لأجل أن هناك الحقيقة نسأل الله العفو والعافية، يعني ما يدعي أنه يعني من العلماء وكذا ونحو ذلك، من خرج على الناس في الأيام السابقة كثير منهم يعني ممن ينتهجون منهج يعني الإخوان أو التعاطف مع الإخوان أو نحو ذلك، يقول أن حكاية الخليفة المتغلب أو الإمام المتغلب هذه حكاية ابتدعها من؟ السلفيون، يقصدون يعني السلفيون المعاصرون يعني الدعوة السلفية ونحو ذلك. فنقول لهم هذه مسألة موجودة في كلام العلماء حتى قبل الشيخ ابن عثيمين، لأن بعضهم قال لا ده هو اللي ابتدأها الشيخ ابن عثيمين ونحو ذلك. لا، هذا كلام موجود في كلام العلماء، وأنا سأقرأ عليكم الفقرة برقم الصفح، بحيث أنه من أراد أن يرجع لغير هذا القول، وإلا أنا نقلت قول واحد فقط. فنعود إلى المسألة، وهي أن الفريقين اتفقا، اللي هو بيقول بأنه لابد يكون الخليفة قرشي، واللي بيقول بأنه الخليفة يجوز أن يكون غير قرشي، اتفقا على أن المتغلب له السمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا، بحيث يعني لو أن عبدا حبشيا قهر الناس بسيفه، قهر الناس بسيفه، خلاص وجب السمع والطاعة في ذلك درءا لفتنة الدماء والأعراض ونحو ذلك. وسأقرأ عليكم شيئا من كلام الحافظ رحمه الله تعالى في هذا. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في قوله كأن رأسه زبيبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كأن رأسه زبيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، قال تمثيل في الحقارة والبشاعة، بشاعة الصورة وعدم الاعتداء وعدم الاعتداد بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال على العبد الحبشي، يريد منه بيان أنه ولو كان بشع الهيئة والصورة أن هذا لا يعتد به، إن الخليفة هذا لو كان حتى بهذه الصورة هذا لا يعتد به، هذا خليفة يبقى يجب طاعته حتى ولو كان على هذا النحو، على هذا النحو. شبه يعني رأس العبد بالزبيبة، لأن الزبيبة عادة ما تكون بعد عنبة، يعني وهي يعني رطبة تكون كبيرة، فإذا صارت زبيبة ماذا يحدث؟ تنكمش. وهذا لأن غالب السود رؤوسهم يعني تكون صغيرة، غالب السودان رؤوسهم تكون صغيرة، ولذلك يشبه يعني بهذا. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى، يقول تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها مبالغة في الأمر بالطاعة. ثم قال، قال ابن بطال عن المهلب أجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد، أجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد، ماذا؟ أيوة، الخلافة لا تكون في العبيد. نعم. قال قلت، ده الحافظ يعني، ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار. وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. أعيد العبارة مرة أخرى، ولو الإخوة حبوا يكتبوها أنا أقولها. يقول وأما لو تغلب، لا أقول العبارة من قبلها، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار. هنأخذ الحتة الشاهد هقوله. قال ابن بطال عن المهلب وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار. يعني ماذا؟ الأمة بتختار، لا ده عبد ما ينفعش، وأجمعت الأمة على أن العبد إيش؟ لا يصلح للخلاف. يقول وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار. وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة، طريق الشوكة يعني ماذا؟ بقوته وسيفه. نعم. فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية. يعني أنا أطيع فيما يطيع الله عز وجل فيه، وإن كان هو أصلا إيش؟ ظالم، ده متغلب، ده نزع السلطان الأصلي، وماذا فعل؟ وجاء هو مكانه. فإن طاعته تجب إخمادا للإيش؟ للفتنة. أين هذا الكلام موجود في الفتح 131 على 13 في الفتح جزء 13 يعني صفحة 131. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كما ذكرنا الخلاف بين العلماء، وإن كان الأقرب أن هذا يقصد به الخليفة الأعظم، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في ماذا؟ في السمع والطاعة، أي في وجوب السمع والطاعة للأمير حتى ولو كان على هذا النحو، فإنه لا يعتد بهذه الصورة. نعم. وإلا فعند مسلم رواية أخرى لهذا الحديث فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يقودكم إشعار بأن هذا يقصد به الخليفة الإيش الأعظم في الغالب، وأنه ليس مجرد الأمير الذي يعينه الخليفة الأعظم. ثم قال باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. باب ما يكره من الحرص على الإمارة، أي الحرص على تحصيلها، على تحصيل يعني الإمارة، أن هذا أمر مكروه أن يحرص الإنسان على الإمارة، ولعليه فلا ينبغي للإنسان أن يطلب الإمارة بل لا يجوز. قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا يجوز للإنسان أن يقول رشحوني أنا أحسن واحد، أنا الذي أليق بكذا، فضلا عن طبعا ما يعني تراه من الهراء الذي تسمعه في أيام الانتخابات وكذا وكذا ونحو ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يطلب الإمارة إلا في مواضع، وأعظم ذلك أن لا يكون في الناس من يقيم الأمر غيره، فيجوز له عند ذلك أن يطلبها ويصرح بذلك. ومنه قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الناس غيره، ولا يوجد في الناس من يحفظ خزائن مصر يومها إلا يوسف، ولذلك يجوز له أن يطلب عند ذلك. وأما قوله باب ما يكره من الحرص على الإمارة، فكذلك يدخل فيها كل نوع من الإمارة، وليس المقصود بها إمارة ماذا؟ إمارة المسلمين فحسب، وإنما يقصد بها كذلك كل نوع من الإمارة، القضاء، الجيش، الحسبة، الصلاة، الزكاة، أي نوع من الإمارة، يعني جباية الزكاة، يعني أي نوع من الإمارة. لا يجوز للإنسان أن يطلب ويقول أمروني على كذا، اجعلوني كذا، إلا كما ذكرنا في مثل هذا الموضع، وهو الحاجة والضرورة التي تجعل منه أن يصرح بذلك. قال باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. فهذا الحديث يوضح أكثر الحديث الآخر، وقد رواه البخاري أيضا في الأصل، وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه يسأله إمارة، فقال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة يعني أنت الذي تسعى لها، طبعا فضلا عن ماذا؟ عن أنه يجيب وسطة، فضلا عن أنه يكون هو فاشل وينجحوا إيه؟ ينجحوا بالوسطة ويعينوا بالوسطة، وخصوصا طبعا إذا كانت في إمارة خطيرة كالقضاء والشرطة ونحو ذلك، فهذه الإمارات وهذه الولايات في منتهى الخطورة. ولذلك فيعني هذه الولايات لا يجوز الإنسان يسعى لها طلبا. طيب هل هذا الكلام معناه أن الإنسان مثلا ما يروحش يقدم في مثلا كلية الحقوق لأجل أن يكون قاضيا؟ لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود ماذا؟ إنه إذا هو كان أهل لذلك خلاص هذا حقه، إنما لا يجوز له هو ألا يطلب، لا يجوز له هو أن يطلب ذلك وهو ليس أهلا ابتداء، ثم لو كان أهلا لذلك فينظر. إن كانت هذه المسألة من باب التعيينات ونحو ذلك خلاص هم اللي بيعينوا، إنما لو كان من باب إنه هذه المسألة من باب التشريفات ونحو ذلك، وطبعا المناصب والعلو في الأرض ونحو ذلك، لأنه في بعض البلاد وبعض الأزمان صار القضاء هم الذين يتحكمون في مصائر الناس، فضلا عن أن الشرع أصلا أعطى القضاء هذا الحق، أقصد يعني حق الذي سأذكره، وهو أنهم يحكمون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. اللي بيحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم هو القضاء، القاضي يعني. فهذا القاضي إذا لم يكن على دين وليس عنده طلب الإمارة ولا السعي لها فسيفسد، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وكلت إليها يعني ماذا؟ صار أمرك عليها وليس على الله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وهو صلى الله عليه وسلم من هو، فكيف بالذي يعني يوكل إلى نفسه وهي المليئة بالمعاصي والعياذ بالله. قال وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. ولما جاء أبو ذر رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإمارة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ذر يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ما توليني ولاية أو إمارة، ألا تستعملني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضعيف، قال إنك ضعيف، وإنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا أخرى غير الترهيب من طلب الإمارة، وهي ليس معنى أنه قد جاء الترهيب في طلب الإمارة معناه أن الإنسان ماذا؟ ليس معناه أن الإنسان لا يسعى إلى الإمارة أو لا يكون أميرا، آسف تعبير أدق، ليس معناها أن الإنسان لا يكون أميرا ولا ينبغي له أن يعمل أميرا، لا أبدا، بل الإنسان الذي يصل إلى الإمارة أو تأتي هي الإمارة له بتوفيق من الله عز وجل، فإذا أحسن في ذلك فهو من أعظم الناس عند الله يوم القيامة، فهو من أعظم الناس عند الله يوم القيامة. وإلا يشهد لذلك حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم بل أول من ذكر قال إمام عادل، هذا في أول من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك هنا في حديث أبي ذر قال وإنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا، وهذا الاستثناء يدل على مشروعية الإمارة، مشروعية الإمارة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن فالأمير إذا أدى الذي عليه ولكن حصل ما حصل من غير ما يكون هو قد قصر في ذلك، فأجره على الله سبحانه وتعالى. وأما أنها خزي وندامة، يعني الإمارة خزي وندامة، لماذا؟ لأن الإمارة يوم القيامة حمل ثقيل يسأل عنه الأمير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة هنا الذي معنا في الباب، قال: وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ستكون ندامة لماذا؟ لأن الأميرة يسأل عن كل صغير وكبير ممن كان تحته. ولذلك عمر رضي الله عنه كما أثر عنه كان يقول: والله لو عثرت سخلة على شط العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة. وذلك لأن الأمير يسأل عن الصغيرة والكبيرة في من ولي أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا أيضا يدل على أنه سيسأل يوم القيامة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، نعم المرضعة لماذا؟ لما يتحصل منها من الجاه والسلطان ونفوذ الكلمة والعلو على الناس ونحو ذلك. مرضعة هو ده نعم المرضعة، يعني الإمارة بتدي للإنسان إيش؟ جاه وسلطان ونفذ كلمة. وإلا الأمير يقول: افعلوا كذا يفعلون، لا تفعلوا كذا لا يفعلون. نعم المرضعة. المرضعة الإنسان بياخد منها ولا بيعطي؟ بياخد. أنت تاخد من المرضعة ولا بتعطي؟ اللي بيرضع يعني بياخد ولا بيدي؟ بياخذ. فنعم المرضعة. الإمارة بتدي الإيش؟ تعطي الأمير، وجاها وكلمة ونفوذ وسلطان وكذا. وبئست الفاطمة، بئست الفاطمة. الفاطمة الوليد إذا فطم أي منع عنه لبن الأم فإنه يعاني معاناة شديدة. ومن أشد أيام الوليد الرضيع أيام الإيش؟ الفطام. أيام الفطام لأنه تعود على طعام هو أحب الأطعمة إليه، هو لبن الأم، فإذا منع عنه فإنه يعاني معاناة شديدة في هذه المدة. فكذلك الإمارة بل أشد طبعا، فإنها بئست الفاطمة كما قال العلماء، أي إذا أخذت من الإنسان بالموت أو بغيره، ولعل بغيره هو الأقرب والله أعلم. بغيره يعني ماذا؟ نزعت منه في الدنيا الإمارة. فإذا نزعت منه الإمارة زال عنه ماذا؟ زال عنه السلطان والجاه ونفوذ الكلمة وكذا. وإلا هذا موجود فينا إحنا، إحنا مش أمراء ولا حاجة، موجود فينا إحنا حتى في أمورنا الصغيرة إذا تصدرنا فيها وصرنا فيها رؤوسا إذا نزعنا منها بتكون مؤلمة، أليس كذلك؟ هات كده أنت مثلا، بلاش خليها على نفسك، لو عينوني أنا مثلا إمام مسجد مثلا، أو عينوني مثلا كبير الإخوة مثلا في مكان كذا، وبعدين فجأة قالوا لي لا إحنا هنشيلك وهنحط حد غيرك من غير ما يكون لي رأي يعني في الموضوع، حتى ولو كنت تقيا فأجد شيئا من الإيش؟ الأسى والحزن. التقي هيقعد يقول: هل قصرت؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ والمحب للسلطان والدنيا هيقعد يقول: ليه شلوني؟ ده أنا أحسن واحد للمكان دوت، ده ظلم، ده ظلموني. وممكن كمان يتطرق الأمر إلى حاجات كتير، انه ممكن يتهم اللي شالوه ان هم ايه حاقدين عليا ومش عايزين نبقى نجم، مش عايزين نبقى يعني حاجه كبيره ونحو ذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انكم ستحرصون على الاماره، لا حول ولا قوه الا بالله، انكم ستحرصون. ده الكلام ده بيخاطب بمين؟ الصحابة لاعدين، الصحابة اللاعدين أنكم ستحرصون على الإمام، أو أن المعنى عام إنكم ستحرصون يعني سيكون فيكم من يحرص على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وإن الإمارة دي أمر يأتي بالندامة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من استرعى رعية فلم ينصح. طيب احنا نقف على هذا الباب عشان ناخد إن شاء الله مختصر صحيح مسلم، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفروا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.